الحي الطيب المبارك في الحديث القدسي الجليل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إن ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ عنده ذكرته في ملأ خير منه عندي، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة سبحانه وتعالى. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهم ولا دينارا. تكريمنا لعالمنا الجليل عم الشيخ محمد أبو العزم رحمة الله عليه في أدبه في تواضعه، لأنه كان عف اللسان رقيق القلب، كان دائما تسكب من فمه العبارات والكلمات التي نتعلم منها الكثير والكثير. وإذا كان الراحل الكريم قد انتقل إلى جوار رب العالمين، العلماء والأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم، لأنهم دائما المحفوظين من عند رب العالمين. فهو الآن في جوار أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. فأقول له: يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وأقول لأنجاله جميعا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إخوة الإيمان والإسلام، لقاء قرآني نوراني محمدي، لأننا نعيش مع دستور الأرض والسماء ومعجزة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر إلى يوم القيامة. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة يوم القيامة. آيات مسك الختام في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك نعيشها مع سفير من سفراء القرآن الكريم ووارث البيت القرآني، لأنه نشأ في بيت انترى أركانه وجوانبه بنور القرآن الكريم. فدائما أهل القرآن هم أهل الله وخطته. تلاوة قرآنية من آيات مسك الختام في هذا اللقاء القرآني، وقاري لإذاعة التلفزيون العربي ونقيب قراء الشباب فضيلة القاري شيخ محمود الشحات محمد عمر. ادع الله معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين، فمع آيات مسك الختام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من وكل شيء وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه إن المتقين في جنات

والنجم والشجر يسجدان والسماء والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض للأنام فيها فاكرة فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء مرج البحرين يلتقيان بينهما مرج البحرين يلتقيان بينهما رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء يلتقيان بينهما بينهما برزخ لا يبغيان رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ بينهما برزخ لا يبغيان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت وله الجوار المنشآت وله الجوار المنشآت في وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها كل من عليها فان كل من عليها فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها بسم الله والأرض وما طحاها ونفس

فليعبدوا رب هذا البيت. عظيم الفاتحة.